بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: المساجد لما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. قال أبو ذر: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول فأولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، وفي رواية: فكلها مسجد. رواه جماعة. هذا دليل على أن الذي بنى المسجد الأقصى إما إبراهيم عليه السلام وإما إسحاق وإما يعقوب، فإن فترة 40 عاما بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى يدل على ما ذكرنا، إذ أن إبراهيم عليه السلام عاش حتى ولد يعقوب، وذلك يعني بعد أن بلغ إسماعيل مبلغ معاونة والده في بناء البيت، وبينه وبين إسحاق 13 عاما على ما ذكر أهل الكتاب. ومن يقول أن سليمان بن داود هو الذي بناه، إنما هو تجديد له وليس أول بناء المسجد الأقصى. قال: فضل بنائها. عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه. هذا يدل على أن الأرض كلها مسجد، بمعنى يصح فيها الصلاة وتجوز، وليس معنى ذلك إلغاء بناء المساجد أو أنه ليس للمسلمين أماكن للعبادة خاصة بهم، بل المساجد تبنى وتوقف وتجعل خصيصا للصلاة والذكر وتعليم العلم وما شرع فيها عموما، وتخص بأحكام خصها الشرع بها بناء على هذا البناء. روى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء طائر، الطيور تبحث في الأرض تدفن البيضة إما كاملا أو جزءا منها، وهي تعد مكان البيضة، فهو هذا المفحص يعني التي تفحص في الأرض تبحث وتمهد حتى تبيض في هذا الموضع، والمقصود به التقليل وليس الحقيقة، وإلا فمفحص قطاع لا يصلح لصلاة يعني واحد فقط، وإنما المقصود المبالغة في التقليل. الدعاء عند التوجه إليها. يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي. قالت أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. إذا خرج من بيتي قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن يضلني أحد أو أضل بنفسي، أضل بنفسي أو أضل أن يضلني أحد، أو أزل أقع في الزلل، أو أزل يجعلني أحد أقع في الزلل، يشمل شياطين الإنس والجن، يشمل قرناء السوء، يشمل من أمر بالزلل وأوقع الناس فيه أو تسبب فيه، أو أظلم أو أظلم، يظلم نفسه أو يظلم غيره، أو أظلم يعني يستعيذ بالله أن يظلم، وليس أن يحب الإنسان أن يكون مظلوما، إذا أمكن أن لا يكون ظالما أو مظلوما فهذا هو الحال الأمثل الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك أن أظلم أو أظلم. أما أن يكون يعني مخيرا بين أن يكون ظالما أو مظلوما فالمظلوم أفضل، إما إن خير إما أن تظلم غيرك أو يظلمك غيرك فكن المظلوم لا تكن الظالم، لكن الذي تسأله وتبحث عنه وتدعو الله به أن لا تكون ظالما أو مظلوما أو أجهل أو يجهل عليه، يجهل في معاملة الناس، يتكلم بالجهل أو يفعل ما يقتضيه الجهل من الغضب والصياح والاعتداء ويعني ظلم الناس، أو يجهل عليه استعمال السفهاء، يعني أن يستعمل السفهاء ضده الجهالات يعني يسبونه أو يطعنون فيه أو نحو ذلك. وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فقال له حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حسبك يعني يكفيك من الخير ما قلت، هديت هذا أثر أنه خرج بسم الله عز وجل، وهذا يقتضي أن يكون خرج في طاعة أو مباح لا في معصية الله، لا أشرا ولا بطرا ولا كبرا. توكلت على الله ثمرته الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يكفيه عز وجل. فكفيت ثمرت توكلت على الله، ووقيت ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن قوة جميع الخلق في ضرره أو في أذيته لن تكون إلا بأن يقدرهم الله على ذلك، فإذا أيقن أنه لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فلن يضره أحد، لأن قوتهم هي بيد الله عز وجل، وتصرفهم ليس إلا بإذنه، فإذا وقاه الله شر كل ذي شر خاصة الشيطان الذي يتنحى عنه فإنه يكفيه ذلك ويوقى شر كل ذي شر. قال روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة. طبعا الحديثين السابقين يظهر والله أعلم أنهما في كل خروج ليس فقط في الخروج إلى المسجد، لكن هو الخروج إلى المسجد يشمل ذلك. أما حديث الآتي عن ابن عباس فهو للذهاب إلى المسجد، دعاء عند التوجه إلى المسجد. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمعي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. وفي رواية لمسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطني نورا. في بعضها: اللهم اجعل لي نورا. وفي بعضها: واجعلني نورا. اللهم اجعلني نورا. روى أحمد بن خزيمة وابن ماجة وحسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة. البطر رد الحق، الأشر الكبر والعجب. قال: لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك. أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. ضعف الشيخ الألباني، هو ضعيف. وإن صح فمعنى أسألك بحق السائلين عليك أنه حق أحقه الله على نفسه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فإذا استوفوا شروط الدعاء المستجاب فقد أحق الله على نفسه، وهذا فعل من أفعاله، صفة من صفاته، أحقه على نفسه عز وجل أن يجيبهم. وكذا حق من شاي هذا، وإلا فقد احتج به من يقول أن السؤال بالحق والجاه مشروع. وهذا إذا ثبت الحديث، إذا لم يثبت فليس بحجة، وإن ثبت فلا يلزم أن يقال بالحق والجاه والذوات وذوات المخلوقين، إنما يكون بحق أحقه الله على نفسه بالدليل، فيكون من صفات الله ويكون دعاء فيه توسل إلى الله بالصفات أو الأفعال الإلهية وليس بالمخلوقين وصفات المخلوقين التي لا ذواتهم التي لا تؤثر في إجابة الدعاء شيئا. فذات الرسل وذوات الأولياء ذوات كريمة، ولكن ما أثر هذه الذات في إجابة الدعاء حتى تسأل الله بحق فلان تقصد بذاته ونحو ذلك. إذا قصدت أن الله قد أحق يعني على نفسه شيئا لهؤلاء، فلا بد أن يكون لك أن تتعلق بهذا الأمر حتى يكون أقرب إلى إجابة الدعاء، يكون الأمر مردودا إلى عمل صالح منك. هنا لأنك تسأل الله بحق السائلين عليه شيء أحقه الله نفسه وأنت سائل، وحق من يمشي إلى المساجد وأنت ماشي، فهذا شيء أحقه الله نفسه. أما أن الله من على أنبيائه وأوليائه فما علاقتك أنت إلا بأن تكون تقصد بذلك اتباعهم. ثم نقول: إذا قصد حق فلان وذات فلان وجاه فلان، يعني لابد أن يكون المقصود أسألك بفلان، أي بحبي له باتباعي له ونحو ذلك. ثم الدعاء كما ذكرنا حديث ضعيف فلا حجة فيه. قال: الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها. يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ظهوره وتنعله وتردله وشأنه كله. شأنه كله دخل فيها دخل فيها ايه؟ دخول المسجد كل ما كان من باب التكريم. قال ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. السلطان القديم يعني السلطان الأزلي الأول. الشيطان الذي شطن بعد عن الحق، الرجيم المرجوم المبعد المطرود عن رحمة الله. بسم الله، قل أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد الخروج خرج برجله الأسرى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. هو حديث صحيح فيما يقوله إذا دخل المسجد. اللهم صل على الشياطين عندما يخرج، وهذا لأنه إذا خرج من المسجد فالشياطين تتعرض لمن هو خارج المساجد أكثر ممن هو في المسجد، ممن في المساجد. فالمساجد أماكن الذكر والعبادة، يكون الشيطان خاسئا ذليلا حقيرا مع ذكر الله عز وجل. في الخارج يكون هناك السخط واللغط والصخب واللغط وما يعني المنكرات التي يعني يكون سلطان الشيطان فيها على الناس بما جعلوا على أنفسهم من له من السلطان، يعني يتسلط به الشيطان على الإنسان أكثر مما كان في المسجد، فاحتاج أن يقول وهو خارج من المسجد، اللهم عصمني من الشيطان الرجيم. قال فضل السعي إليها والجلوس فيها والجلوس فيها. روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح، يا هنا بالواو، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة، أعد الله له في الجنة نزلا. كلما غدا وراح، طبعا في الجنة. أحد عنده نسخة صحيحة فيها في الجنة؟ أعد الله له في الجنة. عندك كده؟ لا لازم فيه. عند الله له في الجنة نزلا كلما غدا وراح. غدا ذهب أول النهار، راح ذهب آخر النهار، يعني بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء راح، غدا ذهب صلاة الفجر. وروى أحمد وابن مادة وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم رجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. ضعيف، لكن المعنى تدل عليه الآيات الكريمة. والمقصود بالشهادة بالإيمان الأمر الظاهر، الأحكام الظاهرة، والله أعلم. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. يخطو خطيئته ودرجته، تحط خطيئة وترفع درجة. هذا فيه فضل التطهر في البيت، فضل الوضوء في البيت، يكتب له هذا الأجر. والظاهر أن كل خطوة فيها رفع درجة وحط خطيئة، والرواية التي فيها كانت خطوة يعني إحدى خطوات تحط خطيئة والأخرى ترفع، فالمقصود والله أعلى وأعلم أن واحدة يكون ثوابها المقدم الأولى هو حط الخطيئة والخطوة التالية رفع الدرجة. في الخطوة الأولى رفع يعني حط الخطيئة مقدم وأعظم من رفع الدرجة، الخطوة التالية رفع الدرجة مقدم على حط الخطيئة، فإن الدرجات متفاوتة والخطايا أيضا متفاوتة. الله أعلم. روى الطبراني والبزار بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، فكفر الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. صحح الشيخ الألباني. فضيلة عظيمة لمن أدام المكث في المساجد، المقصود أنه بيته ليس الذي يعني يقيم فيه على الدوام أو أنه ينام فيه ويأكل فيه ويشرب فيه ويعامل أهله فيه أو يعني يجعله مكان مهنته، ليس كذلك، ولكن المقصود أنه يكثر البقاء في المسجد لأداء العبادة، الروح الراحة والطمأنينة والسكون. قال: وتقدم حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إسباب الوضوء عن المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. كثرة الخطى إلى المساجد. قال: تحية المسجد. روى الجماعة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. هذا يدل على تأكيد سنية ركعتي تحية المسجد، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها للأمر وللنهي عن الجلوس قبل أداء الركعتين، لكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، وقوله لمن قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع، دليل على أن كل يوم من أيام حياة الإنسان من أيام الدنيا ليس فيه على المكلف إلا خمس صلوات، ولذلك يصلح دليلا على عدم وجوب تحية المسجد وعدم وجوب صلاة العيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء وهكذا، أن كل ما عدا أو الفرائض الخمس المكتوبات أنه نافلة، ولكنها مؤكدة السنية. قال: فضلها، لا، قال: أفضلها، أفضل المساجد. روى البيهقي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي 1,000 صلاة، وفي بيت المقدس 500 صلاة. اللفظ ده بقول ضعيفا جدا، حسنه الشيخ الألباني ضعفه، لكن الأحاديث الصحيحة ثابتة. روى أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. هذا حديث صحيح. حديث 500 صلاة حسنه غير واحد، 500 صلاة في المسجد الأقصى له طرق. وروى الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وفي رواية في الصحيح: لا يسافر إلا إلى 3 مساجد. فلا يجوز فلا يجوز شد الرحال للصلاة في مسجد الحسين مثلا، فضلا عن النهي عن اتخاذ القبور مساجد. ومع ذلك فلو كان مسجد آخر غير هذه المساجد الثلاثة لم يشرع السفر ولا شد الرحال له، لأنه لا يسافر يتضمن معنى النهي. لا تشد الرحال يتضمن معنى النهي. قال زخرفة المساجد. روى أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وصححه وابن حبان عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. وفي لفظ ابن خزيمة: يأتي على الناس زمان يتباهون بالمساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا. لكن له شاهد عن حديث ابن عباس، لأن التباهي بالمساجد في الزخرفة وبناؤها بالحجارة الملونة، وهذا معنى التشييد ورفع البناء فوق الحجر. روى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. زاد أبو داود قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. صححه الشيخ الألباني في سنن أبي داود. وروى ابن خزيمة وصححه أن عمر أمر ببناء المساجد فقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. رواه البخاري معلقا ملزوما به. أكن الناس يعني جعلهم في كن ستر ما يسترهم من المطر، إياك أن تحمر وتصفر في الجدران وفي القبلة فتفتن الناس تشغلهم. مجرد ان الانسان يتامل الزخارف الحمراء والصفراء فتنه، واياك ان تفتن ان تحمر وتصفر فتفتن الناس. تنظيفها وتطيبها. روى احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان بسند جيد عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور، وامر بها ان تنظف وتطيب. كل دار بتبقى فيها بيوت يحتاجون الى ان يكون لهم مسجد يصلون فيه قريبا منهم، والا فكثير من الناس قد يتكاسل ان يذهب الى المسجد الجامع في كل وقت. فلذلك شرع ان تكون هناك مساجد في وسط الدور ليصلي فيها اهل البيوت التي هي قريبة من بعضها البعض. يعني عندهم الدار جواه كذا بيت. زمان ما كانش عندهم أدوار عليا كثيرة كده، إنما عندهم إيه؟ إن كل عائلة بيبقى لها دار كل واحد بيبني فيها حتة، مثل ما يفعل أهل الصحراء. نعم؟ بالظبط، حوش كده. وأمر بها أن تنظف وتطيب، هذا في تأكيد على تنظيف المساجد وتطييب المساجد. ولفظ أبي داود: كان يأمرون بالمساجد أن نصنعها في دورنا ونصبح صنعتها ونطهرها. كان عبد الله يدمر المسجد إذا قعد على المنبر. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن خزيمة. رغم ضعف الإسناد إلا أن المعنى صحيح، وهو أنه داخل في عموم النظافة. إخراج القذاة يعني ما يؤذي القش ونحو ذلك، فينبغي أن تكون المسجد منظفة طيبة يقبل الناس على الدخول فيها. لو ملئت بالأوراق والأكياس وهذه الفضلات كان ذلك من يعني مما يؤدي إلى تنفير الناس من البقاء فيها فضلا عن الرائحة غير الطيبة التي تحصل بسبب هذه الفضلات. قال صيانتها المسارد بيوت العبادة فيجب صيانتها من الأقدار والروائح الكريهة. فعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القدر وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. هذا قال المسيء للرجل الذي تبول في المسجد. قال وعند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تنخم أحدكم فليغير نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. حديث حسن. يعني يغير نخامته ويدفنها أو يجعلها في ثوبه. ثوبي بقى دلوقتي بقت مناديل لكن لو أنه لم يكن أمامه حتى لا يتنخم في المسجد إلا أن يجعلها في ثوبه نسي المنديل والنخامة موجودة من الأنف أو الصدر يجعلها في ثوبه هو ولا يجعلها في المسجد تصيب أحد يتأذى بذلك. وروى هو والبخاري عن أبي هريرة يعني أحمد البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصقن أمامه فإنه يناجي الله تبارك وتعالى ما دام في مصلاه ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. هذا يمكن أن يكون خارج المسجد ويمكن أن يكون داخل المسجد. فالبصق في جهة القبلة منهي عنه مطلقا في الصلاة وخارجها وفي الصلاة أشد سوء أدب مع الله. وإذا كان تحت قدمي فادفنها إذا كان في المسجد. طبعا كان غير متاح حاليا في المساجد إن المساجد زمان كانت إيه بالحصى ويمكن يعني يحفر فيجد ترابا فيدفن النخامة فيه. أما الآن فلا يستطيع إلا أن يجعلها في ثوبه أو منديله يعني. وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم. هذا على الكراهة عند جمهور العلماء وعند الظاهرية على التحريم حتى تزول الرائحة. وعند ابن خزيمة وغيره عند بعض أهل العلم أنهم جعلوا من أكل الثوم أو البصل يعني في عذر عن شهود الجماعة فلا يشهد الجماعة حتى تذهب الرائحة. وخطب عمر يوم الجمعة فقال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه أحمد ومسلم والنسائي. ثم قولي هذا وأستغفر الله. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.